الفصول الكافي ليوم السبت. السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا المقام الثاني من إمكانية التعبد في العقائد والمعارف في دليل الحجية، في دليل العقيدة عفوا، أو حجية الدليل، وفي الدليل على المعرفة. ومر بنا أن الاختلاف بين رواد الفنون والعلوم وعلوم المعارف في الدليل على المعرفة هو الذي على حال كثر المدارس والمناهج المختلفة المتعددة في العقيدة والمعرفة. وهناك محطات عديدة في هذا البحث، ونظريات عديدة وآراء عديدة في هذا المقام. مثلا تفسير المعية بين الكتاب والسنة، هناك عدة تفسيرات، عدة نظريات. أيضا التفسير المعية بين النقل والعقل، أو بين الكتاب والسنة والعقل. المعية، ما هي معنى المعية؟ المعية عنوان شعار، لكن فحوى هذا الشعار أو هذا العنوان، برنامج، نظام هذه المعية ما هي؟ بحوث عديدة مهمة. الآن الذوق أين يقع؟ مثلا الكتاب والسنة والعقل والذوق، ذوق أي مصدر من مصادر المعرفة؟ لو عندنا عرفاء أو عند أصحاب السير وأصحاب السلوك المشاهدات، أين يقع من الكتاب والسنة؟ أين يقع من الكتاب والسنة؟ هذه بحوث افترقت عليها وانتشأت عليها مدارس عبر القرون والتاريخ العلمي للمدارس العلمية في البحوث المختلفة، وليس بالأمر السهل الهين. طبعا لا يخفى أن البحث عن علاقة العقل والنقل، الكتاب والسنة والعقل والذوق، ترى نبحثه كدليل وأدلة وكواشف وحواكي عن الحقيقة والعقيدة، وربما يبحث على صعيد، لا صعيد آخر، صعيد المقام الربوبي والمقام النبوي ومقام العقل البشري ومقام العيان البشري. ما الفرق بين هذه الصياغة والصياغات السابقة؟ الفرق مذكور في علم الأصول. في علم الأصول المرحوم صاحب الكفاية عندما يقول: البحث في علم الأصول عن دليلية الأدلة ونظرية صاحب الفصول وما شبه ذلك من عوارض الكتاب والسنة، هل خبر الواحد من عوارض الكتاب والسنة أو خبر الواحد أو الظهور، حجية الظهور بالنسبة للكتاب، حجية خبر الواحد بالنسبة إلى السنة، هل هي من عوارض السنة أو هي محرزات ومثبتات للسنة؟ قال: هي من العوارض الإحرازية، ليست من العوارض الثبوتية. هذا البحث اللي تتذكروه بحث صميمي في المقام، يعني بحث يرتبط بعمق المنهج. باعتبار عرفوا علم الأصول هو العلم الباحث عن دليلية الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والعقل والإجماع مثلا. كيف يكون حجية الظواهر بحثا عن عوارض الكتاب؟ وكيف يكون البحث عن خبر الواحد بحث عن السنة؟ لأن الواقع الثبوتي للكتاب ما هو؟ كلام الله، تشريع الله، المعلومات أو المعارف التي بينها الله عز وجل، هذا الواقع الثبوتي للكتاب. الظهور طريق كاشف حاك عن الكتاب. سنة النبي أو سنة علي وسنة المعصومين المبينة لسنة النبي، سنة أهل سنة المعصومين المطهرين هي واقع قولهم أو فعلهم أو سيرتهم، أو قل واقع إرادتهم التشريعية، أو واقع المعلومات والعلوم التي يحملونها مثلا سنين. أما خبر الواحد ما دوره؟ خبر الواحد حاكي كاشف إثباتي عن الواقع الثبوتي للسنة. جيد. الآن لما نقول معية الكتاب والسنة، معية الكاشف عن الكتاب والكاشف عن السنة، أو معية نفس متن ثبوت الكتاب ومتن ثبوت السنة. انظر شلون البحث يتفصل يتشعب، يأخذ بنيوية وتبينوية ومحاور ركنية تختلف. أي أني تاركم فيكم الثقلين فإنهما لن يفترقا، ثبوت الكتاب وثبوت السنة المعصومين، أو ظهور الكتاب والأخبار الناقلة عن الكتاب. هذا البحث، هذا الفرض الآن بفرض منهجي، هذا البحث في الحقيقة عنونا بعنوان آخر: الواقع الثبوتي للكتاب والواقع الثبوتي للسنة هو الوحي، الأدلة الكاشفة عن الكتاب. افرض الظهورات المختلفة، الاستظهارات المختلفة، او اخبار المتواترة او المستفيضة او الآحاد الحاكية للسنة، تلك النقل، فهناك نقل وهناك وحي. ويجب أن لا يختلط الأمر في نظرية المعرفة وفي المنهج المعرفي بين أحكام احكام الوحي واحكام النقل للوحي، بينهما فرق. هناك نقل، علم العلوم النقلية او علم النقل، وهناك وحي. النقل جسر، طريق، قناة للوحي، وليس هو الوحي. فالمعية تارة تبحث في نفس الوحي، وحي القرآني والوحي النبوي. وسنة المعصومين. وتارة يبحث في النقل، يعني ماذا؟ ظهور الكتاب مع ظهور السنة، الأخبار الناقلة للسنة، هذا بحث. فإذا بحث في المعية تارة في نظام النقل، تارة في نظام ماذا؟ الوحي. نظام الوحي نظام ثبوتي، نظام النقل نظام إثباتي، إحرازي، دليلي، كاشفي. هذا أشار به صاحب الكفاية، فرق بين المقامين. أيضا عندما نقول البحث عن معية العقل والنقل، معية العقل والنقل أو معية العقل والوحي، أيهما؟ فرق بين المطلبين. ثم العقل، أي عقل؟ تارة المقصود من العقل عقل الكل أو عقل الجزء، الجزء يعني العقل الجزئي المحدود للبشر. أي عقل؟ تقسيمات العقل، العقل في حدود البديهيات أو العقل في حدود النظريات، أي عقل؟ تقسيمات، فروض، شقوق، إلى ما شاء الله. لماذا هذه البحوث مؤثرة يا أخوان؟ لأنها كلها مؤثرة على مسار المعرفة الدينية والمعرفة البشرية. الآن مثلا يطلعنا طالع كاتب اقتباسا من نظرية العلامة الطباطبائي، يقول النظام القرآني، الدلالة القصدية، النظام القرآني، سامعين بها يا بابا؟ اي. فبالتالي يعني هي نظرية في المعال تقول حسبنا كتاب الله، من حيث لا يشعر طبعا هذا البعض، هو حسبنا كتاب الله يعني شرخ للمعية. اي معية؟ المعية على كل الأصعد بين الكتاب والسنة، ثبوتا وإثباتا، وما هو نظامها وآلياتها. تارة نقتصر على الشعار والاعتقاد الإجمالي، تارة لا، نخوض ونلج آليات النظام، هذا بحث آخر. النزاع الأخباري الأصولي العريق سبب عدم وضوح الرؤية من طرف أو من طرفين أو كذا في كيفية رسم نظام منهاج المعية. مو بس المعية بين الكتاب والسنة، أيضا كلام المعية بين العقل والنقل أو العقل والوحي. هل علاقة العقل مع النقل هي علاقة العقل مع الوحي أو تختلف؟ نفس العلاقة أو تختلف؟ أسئلة مطروحة، ولعلمكم كثير من هذه الأسئلة بكر لا زالت يعني بعدها غير مبلورة. والآن الساحة الثقافية والساحة الأكاديمية والساحة الشبابية والساحة الغربية والشرقية تعج بهذه الإثارات، هذه إثارات حتى لم يستطع علماء النصارى أن يبلوروها، ولا علماء اليهود، أنهم أيضا خاضوا وعانوا نفس المشكلة بين العقل وماذا؟ والوحي بين العقل والنقل. نفس الكلام هو الكلام، نقع في الذي وقعوا فيه أو نتجنب الذي تجنبوا عن الذي وقعوا فيه. ثم العلاقة بين العقل البديهي مع النقل هي نفس العلاقة بين العقل النظري مع النقل. العلاقة بين العقل البديهي مع الوحي هي نفس العلاقة بين العقل النظري مع الوحي. تقسيمات تكيل بركام مكدس هذا غير صحيح. بحوث متعددة دقيقة، مناطق محرمة وفي مناطق مختلف فيها ومناطق متنازع عليها ومناطق المجرة. ثم ما هي نسبة العلم الذوقي، يعني العلم العياني أو المشاهدات أو المكاشفات، نسبتها مع العقل، نسبتها مع الناقل؟ هناك نزاع عظيم طويل عريق بين العرفاء والصوفية والفلاسفة والمتكلمين. إن أصحاب الرياضات، أصحاب الرياضات يقولون أن العلم العياني علم مهيمن على العلم الحصولي للعقل. ما هي العلاقة بين العقل والذوق؟ ذوق الوجدان، الوجدان منبع من منابع العلم، أليس مناشئ البديهيات الست الوجدان. هذا الوجدان ينطوي على باطن ومضمرات إلى ما شاء الله. فما هي العلاقة بين الوجدان والعقل والكتاب والسنة؟ بحوث على كل ذات أقسام وشقوق مختلفة متعددة بعضها البعض. ثم استظهار علماء المسلمين أو علماء المؤمنين من النقل يعبر عنه اجتهادات العلماء أو الفقهاء أو المتكلمين أو المفسرين، نتاج بشري. بين هذا النتاج البشري أو نتاج بشري غير بشري، نسبته مع النقل، نسبته مع الوحي، نسبته مع العقل مفرزة أخرى. أو تستطيع أن تقول هناك نقل بديهي هو النقل، هناك نقل نظري هو استنباطات من الفقهاء. كيف هناك عقل بديهي وهناك عقل نظري؟ هناك نقل بديهي وهو نفس متون تراث الحديث الشريف أو النص القرآني، ظهورات النص القرآني. وهناك لا نقل نظري، نقل نظري يعني مثلا مجموعة آراء وفتاوى واجتهادات علماء العلوم الإسلامية. فبعض قال كل نتاج النقل النظري كله متغير ما في ثابت. بعضهم مثلا الآن بحث الحداثوية والألسنيات والقراءات المتعددة، كل نتاج بشري كله النقل النظري أو قول اجتهادات واستفادات العلماء العلوم الإسلامية كله متغير، يعني قابل للتغير أو مخطئة ليس مصوبة. على كل بحث مهم. لاحظوا نفس افتراق العدلية مع الأشعرية، العدلية مخطئة الأشعرية مصوبة. فوين؟ في أي منطقة؟ في منطقة اجتهادات علماء العلوم الإسلامية، يعني في منطقة النقل النظري. لاحظ كيف اختلاف دب الاختلاف أيضا في هذا المجال، في هذه البقعة. إذن بحث الدليل على العقيدة أو الدليل على المعرفة برمة هذا المقام الثاني مقام طويل الذيل عريض. في كل بقعة من بقاعه، كل قسم من قسامه في اختلافات وفي مدارس وفي نظريات، فلا بد من ضبطها وثبتها والتحري فيها بدقة. الآن بادئ ذي بدء، دعونا نخوض في على إتحان في أصل التعبد، يعني هل في دليل المعرفة ودليل العقيدة هناك مجال للوحي أو للنقل؟ ومر بنا اختلاف الوحي والنقل والعلوم النقلية، هناك مجال للوحي أو للنقل في دليل العقيدة ودليل المعرفة أو لا؟ إجمالا دعونا نتعرض إلى هذا البحث ثم ندخل في التفاصيل الأقسام والشقوق. أدلة ساقها الفلاسفة أو الفقهاء أو المتكلمون على منع مطلق الدليل النقلي أو على منع بعض الدليل النقلي، أقسام وشقوق مختلفة. من تلك الأدلة دعونا نستعرضها الآن تباعا. الدليل الأول أن العقيدة يعني جزم، والأدلة النقلية قسم منها، قسم وافر منها أدلة ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا. فكيف نتمسك في العقيدة التي يطلب فيها اليقين؟ نتمسك فيها بالدليل الظني. والدليل الظني لا يجزي في العقيدة. ماذا معنى لا يجزي في العقيدة؟ بعضهم فسر لا يجزي في العقيدة يعني لا يوجب النجاة في الآخرة، وبعضهم فسر لا يجزي الآن مع ترك إسقاط أصحاب الأقوال ومصادر الأقوال، تراجعون لنا مرارا كرارا ذكرنا مضان هذه الأقوال. فقالوا بأنه لا يجزي بمعنى لا ينجي، وبعض فسر لا يجزي لا بمعنى لا ينجي، يعني لا يمتثل ولا يطيع، وإن نجا في الآخرة يكون مأثوم لأنه مكلف بأن يحصل اليقين في العقيدة. وهذا بحث طبعا مهم، هل كل شيء في المعرفة وفي العقيدة مختوم عليه مطبوع عليه أن يكون يقيني وإلا فرمه عرض الجدار، هل هكذا أو لا؟ هذا بحث مهم، هذا منهج أن العقيدة والمعرفة لا بد فيها من ماذا؟ من اليقين، وإلا فأي معرفة دون اليقين فرمي بها عرض الجدار، فرمي بها البحث. هذا بحث جدا حساس. سنفس نفس مسألة المعرفة، فأي صعيد يا أخوان؟ صعيد المقام الثاني، دليل المعرفة. طبعا هذه المسألة أختصر لكم الوقت فيها قبل التعرض إلى أدلة أخرى في هذا المطلب، أو أستعرض الأدلة دعوني ثم أستعرض الأجوبة. الدليل الآخر ذكروه أيضا الآيات الناهية عن الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن إن يتبعون الظن إن كذا كذا إنهم إلا يتخرصون غيره لما جرّه، فآيات ناهية عن الظن وقدر متيقن فيها في جانب العقيدة والمعرفة إن لم تكن في الفروع. هذا دليل ثاني. دليل ثالث ذكروه أنه تحصيل الحاصل، أن هذا الدليل التعبدي يوجد يقين في المدار على اليقين لا على التعبد، يوجد ظن واكتفينا بالظن، المدار على الظن وليس على التعبد الدليل التعبدي. فالتعبد في الدليل التعبدي تحصيل للحاصل، الحاصل إما يقين فهو حاصل، أو الحاصل ظن فهو حاصل إذا اكتفينا بالظن. فاللغون التعبد في الدليل المعرفة لغون، إما لأننا نريد اليقين وهو يحصل يقين أو لا يحصل يقين، حصل يقين فتحصيل حاصل لا حاجة للتعبد، إن لم يحصل يقين فلا فائدة فيه، أو نكتفي بالظن لحصول الظن لا للتعبد في الظن، لأن الظن في الإمارات الظنية التعبدية تكويني أو تعبدي، الظن في الإمارات الظنية المعتبرة التعبدية تكويني أو تعبدي؟ تكويني. الظن تكويني؟ نعم تكويني. الاعتبار تعبدي، الظن تكويني. شرع يلتقط بعض الظنون اللي هي لها صلاحية جيدة تكوينا هي ظنون، يعتبرها علما أو يعتبرها حجة، الاعتبار تعبدي. أما الظن نفسه ماذا؟ تعبدي تكويني. فالظن في الدليل الظني التعبدي تكويني، بدأ تكويني ما الحاجة للتعبد، يعني المحمول الظن وهو الحجية. هذا إشكال ثالث أو رابع. إشكال آخر أن كيف نتمسك بالدليل الظني التعبدي ونترك الدليل العقلي له دليل قطعي يقيني. دليل عقلي يقيني، اليقين أشرف من الظن، فكيف يترك الدليل اليقيني ويعول على الدليل الظني؟ دليل آخر ربما يسيقوه، لا إكراه في الدين، دين قدر متيقن من العقيدة، فما في إكراه، ما في إلزام، ما في إلجاء، فكيف إذن هناك جبر أو إلزام، ولو جبر تشريعي أو إلزام تشريعي في العقيدة، والحال أنه لا إكراه في الدين. الإنسان حر في دليل المعرفة. طبعا هذه الشبهة أيضا تأتي في المقام الأول في العقيدة والمعرفة، في نفس الإيمان والكفر، أؤمن أو لا تؤمن، جعله حر لا إكراه في الدين. هذه إشكالات خمسة أو ستة، أو قد تتفرع منها إشكالات بعد سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة نستعرضها. نبقى نحن في السؤال الأول، المسألة الأولى، الإشكال الأول، هل في دليل، هذه إشكالات وأدلة إجمالية في مقام دليل المعرفة، هل لا بد في العقيدة من يقين فقط وإلا غير اليقين لا يثمر؟ أم أنه على حال لا غير اليقين أيضا يثمر؟ المتكلمون ردحا من الدهر من القرون ذهبوا إلى نعم لزوم اليقين، وأن غير اليقين ما يفيد. الفلاسفة ما هكذا، قالوا بأنه كل معرفة يجب أن تبنى على اليقين، أما غير اليقين لا يفيد، لابد أن تكون المعرفة أيضا تبنى على البرهان، وغير البرهان لا يفيد. هكذا عنوان، لكن الصحيح أذكره باختصار، وتستطيعون أن تذهبوا إلى بحث هذه المسألة في مضانها، تنبيهات الانسداد في علم الأصول. أيضا في كتب المتكلمين، في بداية كتب المتكلمين. الآن سجالات عقائدية حتى مذهبية أو أديانية قائمة على قدم وساق في ذي المسألة، أن دليلكم على تلك المسألة أنتم أيها المذهب الفلاني ظني، والظن ليس دليل. والعقيدة التي تبنى على الظن ليست عقيدة مبنية على ركن رصين، هكذا يرفع هذا الشعار. لكن الصحيح الذي انتهت إليه البحوث الأخيرة في العلوم المختلفة، فقه أصول أو تفسير أو فلسفة، أو أقصد بحوث أخيرة يعني مستحدثة ومستجدة، أن المعرفة كل درجة من درجاتها لها قيمة، كل درجة من درجاتها. العلم أليس قسم إلى تصور وتصديق، والتصور يبدأ من بسيط الاحتمال إلى اليقين على درجات. بعد اليقين على درجات، هم حتى الفلاسفة ذكروا يقين مركب، يقين بسيط، يقين أبدي، يقين وقتي، يقين صفتي، يقين مشروطي. أوه، قضايا يتيقن بها الإنسان، قضايا أزلية، قضايا يتيقن بها الإنسان، قضايا ذاتية، قضايا هاي تقسيم قضايا أزلية، ذاتية، شرطية، صفتية، حالية، وقتية. مرت بكم في المنطق هذا التقسيم ماذا يعني؟ نفس المعنى، يعني اليقين يكون بالأزلي أزلي، واليقين بالذاتي ذاتي ليس أزلي ما دامت الذات، واليقين في القضية الشرطية مشروط بتوفر الشرط، وهذا مجرد. اليقين أيضا على درجات، عين اليقين أو اليقين عين حق اليقين، عين اليقين علم اليقين، عين اليقين حق اليقين. هذه تقسيمات ثلاثية ليست ثلاثية، هي إلى ما شاء الله. القرآن يطرح نظرية جدا بديعة، يعني هي حقيقة جدا بديعة، وفوق كل ذي علم عليم. ماذا يريد أن يقول القرآن الكريم؟ يريد أن يقول ليس هناك درجة يقف عندها العلم. لذا حتى اليقين تشكيكي درجات، كما أن الظن درجات، كما أن الاحتمال درجات. العلم عرض عريض، قل لو كان البحر بقية الآية، يعني أن العلم مفتوح مبسوط عجيب غريب، وكل درجة علمية من العلم لها ثمرة وفائدة. الجهل المركب عدم العلم والاحتمال، بينما العلم البسيط ولو بدرجة التصور مؤثر. الرأي الآخر هذا وهو متين وسديد وقوي، وغدا نستعرض بيانات قرآنية وروائية وعلمية من القرآن ومن الروايات ومن العقل، كيف أن هذه المقولة أن كل عقيدة لابد تبنى اليقين لها معنى صحيح ولها معنى خاطئ. وصلى الله على محمد وعلى آله.